إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.